غض الجراح الليل وانطمس الضياء ليل تطاول شره وامتد في افق الفضاء غض الجراح الليل وانطمس الضياء ليل تطاول شره وامتد في افق الفضاء انهض فما ثم الحياة يسودها غير الشقاء وتراكمت سحب الهوى فالكل يفعل ما يشاء انهض ثم الحياة يسودها غير الشقاء وتراكمت سحب الهوى فالكل يفعل ما يشاء لا ذمة ترعى ولا دين يسود ولا حياة والظلم عشعش في القلوب فيا له داء عيا والظلم عشعش في القلوب فيا له داء عيا غض الجراح الليل وانطمس الضياء ليل تطاول شره وامتد في افق الفضاء غض الجراح الليل وانطمس الضياء ليل تطاول شره وامتد في افق الفضاء يابا أن يعيش على الدنية والخداع ويسام خسفا في الحياة كأنه سقط المتاع فالحر يابا أن يعيش على الدنية والخداع ويسام خسفا في الحياة كأنه سقط المتاع والحر من يهوى الجهاد إذا رأى حقا مطاع مساتنا شعب تشتت بين أودية الضياء مساتنا شعب تشتت بين أودية الضياء غض الجراح الليل وانطمس الضياء ليل تطاول شره صرخة النذير العريان تستنهض الهمم صرخة النذير العريان تريد لمن اعتادوا القاع أن يعودوا إلى القمم صرخة النذير العريان تحذر أولئك الذين أصابهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت بأن الموت آتيهم ولكنه موت رخيص قذر صرخة النذير العريان تنذر أصحاب العروش بأن عروشهم لن تبقى إذا ظلوا على هذه الحالة من التشاغل عن الأمة وجراحات المسلمين صرخة النذير العريان تحذر أصحاب المنابر من صمتوا عن كلمة الحق وتعبئة الأمة بأن المنابر هذه أتدرون يا أمة المليار كم من الآلاف يموتون ونحن نقدر أن نعطيهم من فتات طعامنا وبقايا شرابنا وثيابنا تقولون ماذا نفعل نفعل أيها الحكام نفعل أيها العلماء نفعل أيتها الشعوب نقدر أن نفعل الكثير نقدر أن نفتح أبواب السماء نحن أمة تعودت ركونها وفلسفت ذلها وبررت عارها وحولت جراحها إلى مسرحيات إلى كوميديا إلى أغاني رقيعة هذا أقصى ما يقدم الآن طاب الموت يا عرب ولكن ليس مسرحية هازلة وليس أغنية رقيعة تشوه معالم جرحنا وقضيتنا إنما حقيقة طاب الموت طاب الموت ولكنه فلسطين فلسطين إيهن فلسطين إيهن يا ثرى الإسراء إيهن يا أرض المعراج وواهن يا أقصاه يا مسرح كم قصرنا كم تعامينا كم تغافلنا إلى متى حتى نرى الأقصى أثرا بعد عين يهدم بأيدي إخوان القردة حتى نرى جرحنا هناك يقطر هنا إيهن فلسطين ما أطول حزنك وما أعمق جرحك وما أبعد مدى المأتم الذي تعانين وتعايشين وواهن يا شعبنا الصامد يا شعبنا الصابر يا أيها المدجج بإيمانه أسعفيني يا عراق يا نياقي بمسيري للعراق فالأسى مزق قلبي آه من حر الفراق آه من حر الفراق إنهم يريدون بشعبنا إذلالا وتركيعا يريدون بهذه الأرض أن تباد أتدرون لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ ليست فيا أيها الشرفاء انهضوا، يا أيها الأحرار انهضوا، يا أيها الفرسان انهضوا، يا أيها الحكام انهضوا، يا أيها العلماء انهضوا. صرحة النذير العريان أوجهها أولا إلى كل حاكم، اجعلوا من بلدانكم محلا للأسود لا مداجن، اجعلوا من بلدانكم عرين أسود، اجعلوا من بلدانكم مرابض أسود، ولا تجعلون منها أقنان دجاج ولا حظائر مواشي. الزحف قادم يا أصحاب الأروش، طال المنام على الأواني فأين زمجرة الأسود، طال المنام على الهواني فأين زمجرة الأسود، واستنسر في أرضنا كل البغاث ونحن في ذل العبيد، ذل العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد، فمتى نثور على القيود، متى نثور على القيود. نعم نعم، ذل وقيد العبيد من الخنوع لا من زرد الحديد، لا يضر الأسد أبدا أن يكون في قفص الحديد فسيبقى. يا أيها المسلمون، يا أيها الأحرار، يا أيها الشرفاء، يا أيها المخلصون، يا بقايا أمتي ممن يحمل همها من الحكام والعلماء والشيب والشباب والرجال والنساء، متى نثور على القيود، متى نثور على القيود. انهضوا، استعدوا، أعدوا، ربوا، وظفوا كل طاقاتكم وكل ما تبقى من آجاركم في سبيل أمتنا وقضيتنا وجرحنا ونزفنا. الحمد لله، الحمد لله المعز المذل، الخافض الرافع المنتقم الجبار، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. يملي للظالم ولا يمهله، وإذا أخذه ما أفلته، يعز عباده على القلة والذلة، ويقهر أعداءه على الكثرة والوفرة. هو الملك وهو ملك الملوك، وهو مالك الملك، الكون في قبضته، ولا يخرج شيء عن إرادته، وما يجري من تقلب الزمان وتغير الحدثان فبحكمته سبحانه. سبحانه لا نذل وهو الناصر، ولا نأسى وهو الآمر، ولا نباد وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. خلق فسوى، قدر فهدى، أمات وأحيا، أضحك وأبكى، وكل يوم هو في شان، يبدي الأمور ولا يبتديها. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره،

اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع صرختي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا فرسان الحق ويا عشاق الحقيقة، يا جند القرآن ويا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، اعلموا بأن أمتنا الآن باتت تحتاج إلى النذير العريان. النذير العريان الذي يصرخ فيها صرخة النجاح ويدعوها إلى البدار البدار قبل فوات الأوان. إن الهمس الخافت وإن الوشوشة ما عادت تنفع حاكما ولا محكوما، ولا عالما ولا جاهلا، ولا امرأة ولا ذكرا، ولا شابا ولا كهلا ولا طفلا. إن الأمة تحتاج إلى صرخة النذير العريان تخرج من أعماق قلب نظر إلى أعماق المأساة التي تنتظر أمتنا في قادمات الأيام القريبة. لعل الصرخة إذا خرجت ومعها اقتيات دماء القلوب ومعها الآه والأسى والحزن والشجن، لعلها تنبه القلوب الغافلة، توقظ الأفئدة النائمة، تحرك الضمائر الميتة، تستنهض الهمم القاعدة، تستنفر الأمة النائمة التي اثاقلت إلى الأرض وطال زمان تثاقلها. أيها الأمة، أيتها الأمة، يا أبناء الأمة، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ انظروا حولكم في مثل صباح هذا اليوم، أرى أحوال الناس تغيرت وتبدلت، فالكل يسارع إلى أخذ الاحتياطات، وأشعلت المدافئ، و حصنت البيوت من أجل لسعة برد عابرة وموجة ثلج سرعان ما تمر. وأرى وجوها كثيرة غابت عن عبادتها وعن مسجدها من أجل لسعة برد بسيطة تصيب الأجساد برعشة سرعان ما تزول لحظة الدخول إلى الدور واستحضار نار المدفأة. بالله عليكم، هذا الذي غير في أحوالنا، غير في برامجنا لهذا اليوم، غير في ترتيب أوراقنا في هذا اليوم، وهو ساعة تمر وتعبر، ألا يلفت أنظارنا إلى ما تعانيه أمتنا هنا وهناك من ويلات ونكبات؟ ماذا تقولون إذن بأفراد من الأمة صار لهم سنين طوال في العراء، يمر عليهم زمهرير الشتاء وحر الصيف؟ ماذا تقولون في مئات من أطفالنا ونسائنا الآن يفترشون الأرض المغطاة بالثلوج والصقيع ولا يجدون ملاذا ولا مأوى؟ ماذا تقولون في الذين هربوا من قصف الطائرات والدبابات والمدافع وخرجوا إلى الجبال الجرداء يعانون الموتى بردا وجوعا وصقيعا؟ ماذا تقولون بمن تهدم دورهم وتقصف أبنيتهم ويشرد نساؤهم وأطفالهم في فلسطين في هذه الساعات؟ كيف يمر عليهم الوقت؟ كيف يعيشون اللحظات وهم يرون الطفل المرتجف والمرأة الحامل تموت وحملها في بطنها من شدة البرد والجوع والقهر. ماذا تقولون؟ وأمتنا في هذه اللحظات تساوم من قبل أعدائها مقابل دينها ومقابل حبة الدواء ولقمة الغذاء وقطعة الكساء، تساوم على معتقدها من قبل اليهود والنصارى تحت ستار جمعيات حقوق الإنسان والإغاثة وما شابه ذلك. ماذا تقولون؟ موجة من برد وثلج غيرت وبدلت وغيبت وأوقفت، وهم يعانون هذا سنين طويلة ويعيشونها الآن ساعات حرجة مؤلمة. إننا بعد قليل ينطلق كل منا إلى مدفأته، إلى أطفاله، إلى زوجه، إلى بيته، إلى دفئه، إلى طعامه، وتمر هذه اللحظات وننسى رجفتها ولسعتها وألمها. فماذا يقول المنكوبون والمشردون والجائعون والمهجرون؟ ماذا يقول المستضعفون في كل مكان؟ أيها الأحبة، وساعات ارتجافهم وألمهم لا تنقطع ولا تنتهي، فإلى أين يلجؤون؟ إلى أين يذهبون؟ إلى أبناء أمتهم الذين أغلقوا أمامهم الحدود المصطنعة المزروعة بأيدي أعدائنا، أم إلى أبناء أمتهم الذين تشاغلوا وتغافلوا عما يجري عليهم؟ وكيف يشعر الشبعان بالجائع؟ وكيف يشعر من يعيش الدفء بمن يموت بردا وجليدا وصقيعا؟ أم يلجؤون إلى هيئات الإغاثة الصليبية واليهودية فيخرج أطفالهم من دينهم ويحملون أطفال المسلمين إلى بلاد الغرب تحت ستار إنقاذهم وتعليمهم وإيجاد ملاجئ لهم فينصروا ويتغير معالم دينهم من أجل أن لا يموتوا بردا؟ فإما أن يموتوا من البرد حسا، وإما أن يموتوا بيد الكفر ردة وكفرا وخروجا من الدين. وكلا الموتين على أبنائنا وإخواننا خطير وكبير، ولكن ماذا يفعلون؟ والأمة في شغلها، والأمة في لهوها، والأمة في عبثها. صرخة النذير العريان تستنهض الهمم، صرخة النذير العريان تريد لمن اعتادوا القاع أن يعودوا إلى القمم، صرخة النذير العريان تحذر أولئك الذين أصابهم الوحن حب الدنيا وكراهية الموت بأن الموت آتيهم ولكنه موت رخيص قذر. صرخة النذير العريان تنذر أصحاب العروش بأن عروشهم لن تبقى إذا ظلوا على هذه الحالة من التشاغل عن الأمة وجراحات المسلمين. صرخة النذير العريان تحذر أصحاب المنابر من صمتوا عن كلمة الحق وتعبئة الأمة بأن المنابر هذا ستتلظى عليهم نارا تشهد عليهم لا لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. صرخة النذير العريان تنبه أرباب البيوت، تنبه القوامين في كل أسرة من الآباء من المربين بأن الأسرة التي تشاغلوا بها عن واجبهم وكانت حجابا بينهم وبين أداء الواجب وبين النصر في سبيل الله، هذه الأسرة ستخاصمهم يوم القيامة وستكون سبب الهلاك. صرخة النذير العريان تستصرخ شيبنا وشبابنا أن انهضوا فإن الأمر جد، أن انهضوا فإن الخطب جلل، أن انهضوا ولا يخدعنكم ما ترون من حولكم من مظاهر جوفاء ليس لها رصيد من الفعل والعمل والإنتاج والبذل والتضحيات. تصوروا يا أمتي، تصوروا يا أبناء الأمة، تصوروا جراحنا، مآسينا، آلامنا قد تحولت إلى أغاني رقيعة ساقطة تافهة. جراحنا وجراح أمتنا تحولت إلى مسلسلات كوميدية، إلى مسرحيات هزلية يضحك منها الناس الحمقى والقطعان التي لا عقول في رؤوسها. تحولت جراحنا أيها الأحبة إلى مسرحية نضحك منها، إلى أغنية نطرب عليها، إلى مقال منمق صاحبه يعيش بين الأثير وبين ريش النعام. تحولت جراحنا وآلامنا أيها الأحبة إلى قصائد تلقى، ولكن في المؤتمرات المغلقة وفي الصالات المكيفة، وليس لها من همة الحياة ما تحيي به همة الأمة. أيها الأحبة، إن الأمر جلل. إنني حينما نظرت إلى تغير كبير من أجل موجة ثلج مرت على الأمة، فتوقفت برامج وتعطلت ترتيبات وتغيرت ملامح وتغيبت وجوه، قلت أمتنا بحاجة أن تتعلم في محاضن الرجال، أمتنا بحاجة إلى إعداد جديد، أمتنا بحاجة إلى تربية الخشونة، أمتنا بحاجة أن تعيش هذه الأجواء على حقيقتها، لعلها تحس بما يعاني منه المسلمون هنا وهناك. لذلك ماذا يمكن أن أقول في مثل هذا الموقف؟ اسمع معي إلى هذا المبحث الفقهي الذي ورد في حاشية الدسوق الشرح الكبير في المجلد الثاني صفحة 111 و112، يقول: واتفقت كلمة العلماء على أن من كان يملك طعاما وقوتا ورأى جائعا فمنعه الطعام فمات بسبب هذا، مات بسبب هذا، فإن كان صاحب الطعام متأولا يمكن أن يموت ويمكن لا، يدفع دية الميت من ماله الخاص، وإن كان عامدا ومقصرا وهو يظن أو يوقن موته القصاص يقتل به القصاص. أتدرون يا أمة المليار كم من الآلاف يموتون ونحن نقدر أن نعطيهم من فتات طعامنا وبقايا شرابنا وثيابنا؟ تقولون ماذا نفعل؟ نفعل أيها الحكام، نفعل أيها العلماء، نفعل أيتها الشعوب، نقدر أن نفعل الكثير، نقدر أن نفتح أبواب السماء بدعواتنا، بجارنا إلى الله، بأن نخرج في مثل هذه الأجواء، نلجأ إلى الله في البيداء في العراء، نبكي وننتحب لعل أبواب السماء ترتج بجبريل ومن معه. يمكن أن نفعل الكثير، يمكن أن نفعل ما فعل عمر، كان يخرج في الليلة الباردة الماطرة الشاتية وعليه ثياب رقيقة فيجلس في العراء فيقال: يا عمر، ما الذي تفعله؟ ما الذي حملك على هذا؟ وهو يرتجف ويقرقف من شدة البرد، فيقول: تذكرت الفقير العاري واليتيم الذي لا مأوى له، وسيسألني الله عنهم، فخرجت أشاركهم في آلامهم لعلي أنجو. أشاركهم البرد، الارتجاف، حياة الصقيع لعلي أنجو. هذا الذي أستطيعه الآن على قدر استطاعتي. يمكن أن نفعل الكثير، نقدم لهم مالا يبنوا دورهم ويشتلوا سلاحهم، نقدم لهم حفارة تحفر خنادقهم وتعد متاريسهم، نقدم لهم طبيبا يعالج جراحاتهم ويقوم بعملياتهم، نقدم لهم ثيابا يستترون بها ويحتمون بها من برد الشتاء ومن حرارة الصيف. يمكن أن نقدم الكثير الذي لا حجاب أمامه ولا مانع، ولكننا أمة راقدة، نحن أمة تعودت ركونها وفلسفت ذلها وبررت عارها وحولت جراحها إلى مسرحيات، إلى كوميديا، إلى أغاني رقيعة. هذا أقصى ما يقدم الآن. طاب الموت يا عرب، ولكن ليس مسرحية هازلة، وليس أغنية رقيعة تشوه معالم جرحنا وقضيتنا، إنما حقيقة طاب الموت. طاب الموت ولكنه بجد واجتهاد، ولكنه بعمل دؤوب، ولكنه بحركة الرجال والشباب الأبطال. إن الموت يطيب حينما تنطلق جحافلنا ونداؤها الله أكبر. إن الموت يطيب أيها الأحبة، وإننا في زمان الموت حينما نلتذ به ويطيب. ولكن أين عشاقه؟ أين طلابه؟ أين قصاده؟ أين أيها الأحباء؟ فلسطين، فلسطين، إيهن فلسطين، إيهن يا أثر الإسراء، إيهن يا أرض المعراج، وواهن يا أقصاه يا مسراح. كم قصرنا، كم تعامينا، كم تغافلنا، إلى متى؟ حتى نرى الأقصى أثرا بعد عين يهدم بأيدي إخوان القردة، حتى نرى جرحنا هناك يقطر هنا. إيهن فلسطين، ما أطول حزنك، وما أعمق جرحك، وما أبعد مدى المأتم الذي تعانين وتعايشين. وواهن يا شعبنا الصامد، يا شعبنا الصابر، يا أيها المدجج بإيمانه أمام القوى المدججة بالسلاح، يا أيها الشعب الذي يعيش عراءه وبرده لا يملك قوته، يا من تهدم دورهم ويقتل أطفالهم ويموت شهداؤهم شيبا وشبابا ونساء، يا نساء فلسطين، أيتها المصانع لجيل الأبطال، يا من أبت أرحامكن إلا أن تولد جيلا بعد جيل يحمل الراية حتى لا تسقط، وتحملن الحجارة وأنتن الحوامل لكي تدافعن عن الأرض والعرض، تبا تبا تبا لأشباه الرجال، تبا لأدعياء الرجولة، تبا لمن كثرت أعدادهم ولمن غزرت شواربهم وطالت لحاهم، ولكنهم يعيشون صمتا كصمت القبور أمام هذه المآسي والمجازر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فلسطين أمضي إلى العراق، أسعفيني يا عراق يا نياقي بمسيري للعراق، فالأسى مزق قلبي، آه من حر الفراق، آه من حر الفراق. إنهم يريدون بشعبنا إذلالا وتركيعا، يريدون بهذه الأرض أن تباد. أتدرون لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ ليست القضية قضية مؤامرة وحسبانية، إن المسألة مرتبطة عبر التاريخ. إنهم يرجعون إلى الوراء وراء. لقد قرأت مقالا أيها الإخوة على شبكة الإنترنت تكشف خطورة ما يجري وخطورة المرحلة. كاتب بريطاني يقول فيما يكتب أيها الأحبة بأن العالم يستنكر علينا ضرب العراق، ولم يعلموا بأن تراب العراق هو الذي أنبت صلاح الدين، ونخشى أن يعود إلى الإنبات من جديد. إنهم يريدون أن يبيدوا شعبنا، يريدون أن يبيدوا شعبنا هناك، وأن يجعلوا الأرحام تعقم باليورانيوم المخصب، يخافون من أن يولد صلاح الدين جديد، من أن يخرج من بين أولئك البراسل من يتحرك بهمته وينطلق بقوته ويأخذ أمام سيله كل الخون والمتآمرين، يخشون من أن تدحر الحروب الصليبية والحملات الصليبية من جديد. إنها حملات تعقيم، حملات تصفية، حملات انتقام، حملات ثأر. إنها حملات خطيرة ربطوا ماضيها بحاضرها بمستقبلها، وهناك ما هو أدهى وأمر. أو تعجبون أو ما قال المستشرق جب في مؤتمر باريس، أما قال بالحرف الواحد إنني لا أخشى على أوروبا ومصالحها من خطر النازيين ولا من خطر البلاشفة ولا من الشعوب الصفراء، إنما كل ما يخيفني على أوروبا ومصالحها قوة هناك خلف شطآن متوسط كامنة ولكنها كالبركان يكاد يثور. قالوا من؟ أو هم المسلمون؟ قال بلى. فضحك المجتمعين، ضحكوا ضحكوا المتآمرين المؤتمرين، قالوا ولكن هذه أمة مشغولة بخلافاتها ونحن نؤجج هذا الخلاف والنزاع والصراع. فقال جب من ذاك اليوم، قال إني لا أخشى أن يخرج من بينهم صلاح الدين جديد يوحد خلافاتهم ويوجهها إلينا. إن المؤامرة كبيرة عميقة ذات أثر وبعد ومدلول. متى نستيقظ؟ متى ننتبه؟ متى ننتبه أيها السادة؟ متى سننهض؟ متى؟ إن صرختي إن ندائي وحده لا يكفي، سيبقى كلمات في الهواء، سيبقى حجة على كل من سيستمع، ولكن إن لم تترجم هذه الصرخات والكلمات إلى مواقف، إلى فعل، إلى مبادرة، إلى برامج عمل، إلى تطبيق، إلى تحمل، إلى تضحيات، إن لم يترجم الكلام إلى كل هذا فسيتحول الكلام نوع من أنواع المخدر والمسكن، وهذا ما لنرضاه أبدا. فيا أيها الشرفاء انهضوا، يا أيها الأحرار انهضوا، يا أيها الفرسان انهضوا، يا أيها الحكام انهضوا، يا أيها العلماء انهضوا. صرخة النذير العريان أوجهها أولا إلى كل حاكم، اجعلوا من بلدانكم محلا للأسود لا مداجن، اجعلوا من بلدانكم عرين أسود، اجعلوا من بلدانكم مرابض أسود، ولا تجعلون منها أقنان دجاج ولا حظائر مواشي. الزحف قادم يا أصحاب العروش، الزحف قادم يا أصحاب الملك والسلطان، وأنتم مع الموجة ستذهبون. صنعوا شعوبكم، املأوها فتوة وقوة وهمة ورجولة، أعيدوا للشعوب ثقتها بنفسها، أعيدوا للأمة ثقتها بقضيتها، حملوا الأمة الواجب، وضعوا في يدها السلاح، وسترون ما سيفعل قليلها فكيف بالكثير. صرخة النذير العريان إلى أصحاب الفضيلة، إلى علماء الأمة، لا تنكلوا عن أداء الواجب. موجة الحق بدأت تعلو، شباب الأمة يقبلون، وأنتم المقصد وأنتم المرجو. قودوا زحفهم، قودوا فكرهم، قودوا همتهم، وجهوها نحو عدوها، رتبوا أوراقهم، رتبوا أفكارهم، وصنعوا منهم ما صنع خالد بن الوليد من أقل فرسانه شأنا. لقد التفت خالد، التفت سيف الله حينما حوصرت المدينة المنورة وظهرت جيوش مسيلم الكذاب وانطلقت من اليمامة، بدأت تتحرك للإجهاز على المدينة ومن فيها. خرج بجيشه المتواضع نحو مسيلم الكذاب، أخطر المرتدين والمتنبئين، وكان الأمر جلل، وصار ضغط هائل على الجبهة المسلمة. تجول خالد بنظره بين الشباب الواقف المصطف في ساح الوغى يريد الدفاع عن دينه، فوقع نظره على شاب قصير القامة، ضعيف هزيل لا يملأ العين حينما تنظر إليه، وتسمرت عينا ابن الوليد في هذا الشاب. قال من؟ قال البراء ابن مالك. قال إلي لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فتقدم البراء بقامته القصيرة وجسده النحيل وثيابه المهلهلة وسيفه البسيط، تقدم قال لبيك يا سيف الله، قال اخطب القوم يا براء، نادي بهم. فامتطى صهوة الجواد، واذا بهذا الضعيف المتضعف ينطق بزئير آساد الوغى، قال يا اهل المدينة لا مدينة لكم اليوم، انما هو الله والجنة، انما هو الله والجنة، فاذا رأيتموني حملت على العدو فاحملوا. وحمل هذا الشب الضعيف النحيف الذي لا يكاد يملأ عين الناظر، حمل على جيش مسيلمة فمزقه يمينا وشمالا وخاض فيه حتى توسطه، وبدأت تكبيراته تحرض الجيش المسلم، فيقبلونه يقبلونه كالليوث على هؤلاء المرتدين الكفرة، فمزقوهم شر تمزيق. ويخرج من جيش مسيلمة صنديد قوي شجاع بطل، يلقوا بحمار اليمامة لقوته وضخامته، يحمل بيده سيفا أبيض إذا ضرب جز عدة رؤوس في ضربة واحدة، فانبرى له البراء فضربه بسيفه البسيط على قدميه فأوقع، ثم أخذ سيفه ثم قال بسيفكم أقتلكم، الله أكبر، ومزقه تمزيقا. ثم رفع هذا السيف الأبيض فرأى المسلمون السيف يلمع في يد البراء، قال قاتلوهم بسلاحهم، قاتلوهم بعتادهم، وإنكم والله غالبون. فانهزم جيش مسيلمة ودخلوا في حصن حصين وحديقة قوية مرتفعة الجدران والأسوار، وما عاد المسلمون يستطيع الدخول، وإذا بالبراء يبرز من جديد، قال ضعوني على ترس واقذفوا بي من فوق الجدار عليهم وأنا أفتح الباب، فألقوا به، فتح الباب وبه 80 جرحا من ضربة بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح. فتح الباب ودخل الجيش المسلم يكبر ويغنم ويقتل حتى أباد جيش مسيلمة الكذاب وقضى على هذه الفتنة. وفي فتح تستر نودي البراء من جديد، قال يا براء اخرج إليهم، قال فضحتموني فضحتموني. فرفع يديه إلى السماء قال يا رب البراء يا رب البراء، أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة وألحقتني بنبيك. وتم له ما أراد، ومنح الله أكتافهم للمسلمين، ورزق براء الشهادة بعد جهاد طويل، وهو الضعيف المتضعف. يا علماء الأمة، يا أصحاب الفضيلة، لو كنتم سيوفا لله كخالد لصنعتم من أضعف الضعفاء ممن حولكم براء وبراء وبراء، ولكن للأسف أنتم سيوف من خشب، فما حولكم من باب أولى أن يكونوا دمى ولعب. لذلك خذوها صرخة النذير العريان، لا تغرنكم الأماني ولا طول الأمل في الحياة، ولا يخدعنكم ما أنتم فيه من نوافل قراءة الكتب وحلقات العلم وهامش الأذكار والأوراد. إن المرحلة مرحلة موت، ولا يقبل في مرحلة الموت إلا الموت وصناعة الموت لكي نصنع الحياة من جديد. صرخة النذير العريان، صرخة النذير العريان إلى كل شاب مسلم حمل هم الأمة ويؤلمه جرحها النازف هنا وهناك. امتشقوا سيوفكم واستعدوا لكي تبيدوا خضراء الكفر والاحتلال، لأنهم جاءوكم ليبيدوا خضراءكم. استعدوا وأعدوا وتجهزوا، بلادنا في خطر، أرضنا في خطر، أعراضنا في خطر، أمتنا في خطر، إننا نعيش مرحلة الخطر القادم. إن التصفيات إنما هي مسلسل مرتب الأدوار، ولكل منا دوره، فانهضوا قبل فوات الأوان وافعلوا، فلقد آن أوان الجد والعمل والاجتهاد والاستعداد والجهاد والاستشهاد. صرخة، صرخة النذير العريان إلى الأمهات في كل بيت، إلى الأمهات في كل بيت. رب الأطفال على عشق البطولة وعشق الرجولة، كونوا أسماء الوقت وخنساء الزمان. إياكم إياكم والشخصيات الإعلامية. احذرنا المطربات، احذرنا الممثلات، احذرنا العارضات، احذرنا اللاعبات. جزء من المؤامرة يمارس عليكن يا فتيات الإسلام، يا أيتها الدرر في أصدافها. جزء من المؤامرة، أنتم الجبهة القوية، أنتم جبهة الإمداد، أنتم المعسكر الذي يسند ظهورنا. صنعوا أطفالنا، ربوا أجيالنا على عشق القضية وعلى معرفة الجراح. واجعلنا يوما في الأسبوع، يوم في الأسرة، يوما في الأسبوع للأسرة، فلتطلقنا عليه اسم يوم الإعداد. حاولي أيتها الأم أن لا تطعمي صغارك إلا القليل، ولا تسقيهم إلا القليل، حتى إذا صرخوا وتألموا من الجوع والعطش قولي لهم إنا نشارك المسلمين في فلسطين والعراق. قولي لهم هكذا يعيش المسلمون في أفغانستان والشيشان وكشمير. قولي لهم هكذا يجب أن نستعد وأن نتعلم على أجواء المدافع وأجواء المقاومة وأجواء الاستعداد. فإذا ما جاءت الهجمة فأنتم يا أبنائي وقودها، وأنتم يا أطفال نارها ولهيبها. صرخة، صرخة النذير العريان إلى كل راع وإلى كل بيت. فلينشأ أطفالنا، لينشأ أطفالنا على عزف أزيز الرصاص، على صوت الطائرات ودوي المدافع وقص البارجات، لا على أنغام الموسيقى الحالمة، لا على الفرش الوثيرة الناعمة. يجب يجب أن يربط أطفالنا بأجواء الرجولة وأجواء الفتوة، يجب أن يكونوا على صلة تامة كاملة بما يجري على المسلمين هنا وهناك. واعقد أيها الأب في كل يوم يطلع صباحه، اعقد مع أبنائك وزوجك بيعة على الموت، وقل لهم من يبايع على الموت، لعله بهذا يسقط عنا إثم كبير وتقصير عظيم نحن نعيشه ونعانيه وألفناه وبررناه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طال المنام على الهوان فأين زمجرة الأسود، طال المنام على الهوان فأين زمجرة الأسود. واستنسر في أرضنا كل البغاث ونحن في ذل العبيد، ذل العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد. فمتى نثور على القيود، متى نثور على القيود. نعم نعم، ذل وقيد العبيد من الخنوع لا من زرد الحديد. لا يضر الأسد أبدا أن يكون في قفص الحديد فسيبقى أسد. إن الأغلال في أيدي الأحرار وأيدي الشرفاء لا يمكن أن تحولهم إلى غير هذا الوصف، سيبقوا أيها الأحبة على وصفهم. إنما القيد الحقيقي والذل الحقيقي هو الخنوع، خنوع الهامات، خنوع الرؤوس، خنوع القلوب وخوفها من غير الله. إن المسألة أيها الأحبة في الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت ونزعت الهيبة من قلوب عدونا لنا. يا أيها المسلمون، يا أيها الأحرار، يا أيها الشرفاء، يا أيها المخلصون، يا بقايا أمتي ممن يحمل همها من الحكام والعلماء والشيب والشباب والرجال والنساء، متى نثور على القيود، متى نثور على القيود. انهضوا، استعدوا، أعدوا، ربوا، وظفوا كل طاقاتكم وكل ما تبقى من آجاركم في سبيل أمتنا وقضيتنا وجرحنا ونزفنا، قبل أن يمضي، قبل أن يمضي العمر وننزل القبر ونندم، ولكن لا ينفعنا الندم. صرخة النذير العريان إلى كل المنكوبين، إلى كل المستضعفين، إلى كل أصحاب الجراح، إلى كل أخت تنادي وتستنصر وتستنفر ولا مجيب، إلى كل أرض حزينة رهينة، إلى كل مقدس يئن وينتحب، إلى كل طفل تيتم، إلى كل أم فقدت معيلها وصارت من الأيام، إلى كل شهيد أقسم فنفذ قسمه وجعل من جسده شظايا انفجرت في وجوه الغاصبين، إلى كل من يتحرك على الأمة، إلى كل من يتعشق ساعة نصرها، إلى كل من يهوى بشائر النصر، إلى كل من ينتظر حركة السماء، إلى كل من يرقب جبريل ومن معه، إليكم يا أبناء الأمة، يا أيها الباحثون عن الحق والقاصدون مناهله، أبشروا بعد كل ما ذكر وأملوا فالفرج جد قريب والنصر على الأبواب. يا أمتي في كل مواطن الجراح، إنا أقسمنا بكل ما يعظم عند الله، أقسمنا بأسمائه وصفاته وذاته، أقسمنا بأننا سنمضي، لن تثنينا الحراب ولن توقفنا الأبواب، سنمضي سنمضي فوق كل الأرض المزروعة بالألغام، سنمضي رغم كل السيوف البواتر، سنمضي رغم كل طعنات الغدر في الظهر، سنمضي رغم كل الإرجاف، رغم كل التخذيل، رغم كل التشكيك، سنمضي سنمضي، لا نبالي بالجراح، لا نبالي بعواء الذئاب، لا نبالي بنباح الكلاب، سنمضي سنمضي ورسم الموت نزين ألوانه بدمائنا، سنمضي سنمضي وعزة الله وجلاله، ولن نتوقف حتى نصليها ركعات في رحابك يا أقصى، سنمضي بإذن الله ولن نتوقف إلا وسجة لنا في رحاب روما وفي قلب البيت الأبيض، سنمضي بإذن الله، لن ننثني ولن ننحني ولن نتردد، والذي يحرب منه الناس نحن طلابه ونحن عشاقه ونحن قصاده، وهو الذي ما نتمناه بل هو أسمى أمانينا، العاقل تكفيه الإشارة والأحمق لا تنفع معه العبارة، أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين، وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال محذرا منذرا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب، آمين آمين آمين، إني داع فأمنوا. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكفار، عليك بمعسكرات المجرمين الملحدين الفجار والأشرار. اللهم إنهم أرادوا بنا كل سوء وكيد، اللهم فأفشل مخططهم واجعل كيدهم في نحرهم، نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، أحصهم عددا أحصهم عددا أحصهم عددا، اقتلهم بددا اقتلهم بددا، مزقهم بددا، لا تغادر منهم أحدا لا تغادر منهم أحدا لا تغادر منهم أحدا، يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه. في هذه الساعة نحن وقوف بين يديك، منكسرون على بابك، لائذون بأعتابك، مقرون بكل ذنب وتقصير وخطيئة. قد لا نكون أهلا لدعائك، ولكنك أهل لأن تستجيب. رباه يا رباه رباه يا رباه، نرفع إليك أكفنا ونجار إليك بأصواتنا باسم المشردين في العراء الآن، باسم من يقتلهم صقيع البرد وزمهرير، باسم إخواننا وأخواتنا لا يجدون دفء الفراش ولا دفء النار. يا رباه يا رباه، باسم كل الأيامة، باسم كل اليتامى، باسم كل المعتقلين في سجون الغاصبين. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، باسم أطفالنا المقتلين، باسم شهدائنا الأبرار، باسم من في الدار، باسم من في الدار، تلك الدار التي احتلها الكفار، باسم ذرات فلسطين، باسم القدس الحزينة، باسم الأقصى الأسير، باسم المصر الذي ينتحب. يا رباه يا رباه، رفعنا إليك الأكف منادينك يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. يا رب يا رب، يزعمون أنهم أقوى منك، يا رب يهددوننا وأنت معنا، يا رب يا رب يعلنون إبادتنا وتصفيتنا، وما ظنوا وما علموا أن عبيدك أن جندك وأنت الحامي لنا والناصر. يا رب زلزل أركانهم، يا رب هدم بنيانهم، يا رب يا رب افتك بهم فتكا، اقتلهم قتلا، مزقهم تمزيقا، لا تدع لهم طائرة في الجو إلا قصفتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة من الجند إلا مزقتها. يا رب يا رب عطل لهم كل سلاح يتعاظمون به ويتألهون. يا رب حرك جندك حرك جندك وشوقاه إلى النصر وشوقاه إلى النصر، بشائر النصر يا رب بشائر النصر يا رب بشائر النصر يا رب. فلقد طال ليل الهوان، طال ليل الذل والعار، طال حكم الكافرين، طال احتلال الغاصبين، من لها غيرك يا جبار؟ فليهتز عرشك غضبا فليهتز عرشك غضبا فليهتز عرشك غضبا، فلتتقعقع أبواب السماء. نريد جبريل يا رب نريد جبريل يا رب نريد جبريل يا رب. ونحن كلنا قرابين، نحن كلنا جنود بدر، نحن كلنا جنود بدر، نحن كلنا فرسان الخندق والأحزاب. يا رب يا رب يا رب يا رب، من لآهات المعذبين، من لصرخات المنكوبين. يا رب إخواننا حفاة فألبسهم، إخواننا جياع فأطعمهم، إخواننا عطاش فاسقهم. يا رب يا رب أمدهم بأمدادك الخفية الجلية، واجعلنا بعض تلك الأمداد، اجعلنا بعض تلك الأمداد، اجعلنا بعض تلك الأمداد، اجعلنا بعض تلك الأمداد. يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا رب يا رب، كم عاهدناك ثم نقضناه، كم وعدناك ثم أخلفنا، كم سكبنا بين يديك عبرات الندم والتوبة ثم خالفنا وانتكسنا. يا رب، ولكننا رغم كل هذا وعزتك نحبك ونريد نصر دينك ونعشق رفع رايتك، فلا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واجعل جهادنا واستعدادنا له كفارة لذنوبنا وغسيلا لآثامنا. يا رب، إن نملك هذه النفوس وهبناها لك وأنت واهبها، أوقفناها لك وأنت معطيها، قربان في سبيلك يا رب، فتقبلها قبولا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، واغرسها في تربة الجهاد، واقطفها في ساح الشهادة. يا رب يا رب يا رب، عالجنا قبل أن نموت، عالجنا قبل أن نموت، اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على ما فينا، دبر لنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير. ثبت قلوبنا على صراطك المستقيم، ارزق قلوبنا وضوح الرؤية حتى نمضي على الطراق على الصراط بلا التفات. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل جيلنا هو جيل الملحمة، اجعل بلادنا منطلق الفتح، وحد كلمة أمتنا، اجمع حاكمها ومحكومها تحت رايات الجهاد، رص صفوفنا نحن أهل الشام، إننا في زمن النبوة فجلها من خلالنا، أظهر نبوآتك من خلالنا، اجعل زحفنا هو الزحف المنتظر. يا رب يا رب يا رب، رد عن أبناء المسلمين في كل مكان غائلة الغدر والكيد والكفر والطغيان، احفظهم من شر الأعداء والأسواء والأدواء، احفظهم من شر السلطان والطغيان والشيطان والإنسان. يا رب يا رب يا رب، أقبلنا عليك فأقبل علينا، نعاهدك على أن نكون لك كما تريد، فأعطنا ما نريد. يا رب يا رب يا رب، على ضعفنا لبينا نداك، فلبي وأنت القوي ندانا. يا رب يا رب، عجل بصلاة في الأقصى، عجل بصلاة في الأقصى، وعزتك لنصلين في الأقصى، وجلالك لنركعن في الأقصى. يا رب يا رب، ها هم عبادك يا رب، يسألونك ينادونك يلجؤون إليك، مزقوا أثواب ذلهم، ألقوا شباك خوفهم، أقبلوا عليك بقلوبهم. يا رب لا تردهم، يا رب لا ترد أبدانا لك عابدة، وجباها لك ساجدة، وأعينا منك دامعة، وألسنة لك ذاكرة، لا ترد قلوبا منك وجل وإليك مشتاقة، لا ترد أيدا متوضئة رفعت إليك تطلب منك، لا تطلب من غيرك. يا رب يا رب يا رب، ضمت جراح المسلمين، ضمت جراح المسلمين، ضمت جراح المسلمين، وعجل بمرحلة التمكين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحباء، مجلس يوم غد إن شاء الله، مجلس السبت بعد العشاء، سيكون بعنوان طعنات في خاصرة صلاح الدين. طعنات في خاصرة صلاح الدين، أو يطعن صلاح الدين بعد موته؟ نعم، يطعن بعد موته حتى لا يولد من جديد. طعنات في خاصرة صلاح الدين عنوان مجلسنا ليوم غد بعد صلاة العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة.